بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة، مع الحلقة 17 مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لما جاء أحبار اليهود وعلماء بني إسرائيل، نعم رسول من عند الله محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، وقد أخذ نبيهم الميثاق عليهم في الكتاب الذي بين أيديهم: لئن أدركوا زمانا ليؤمنن به ولينصرن وليتبعن الحق الذي جاء به. لكنهم خانوا أمانة الله وكتموا هذه البشارة ولم يعلنوها على الناس. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم، لقد أخذ الله الميثاق على كل نبي إن أدرك زمان النبي محمد أن يؤمن به وأن ينصره، وأمره أن يأخذ الميثاق على قومه إن أدركهم زمان النبي محمد أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يتبعوا النور الذي أنزل معه. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. لقد أمرهم أن يؤمنوا بالقرآن، قالوا عندنا التوراة. آمنوا به، قالوا عندنا رسول. طب نحتكم إلى التوراة. فلما احتكموا إلى التوراة وكان فيها البشارة بمحمد والأمر باتباعه، نبذوا الأمرين معا، التوراة والقرآن، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أن في كتابهم بشارة بالنبي محمد وأمر باتباعه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم، نبذوا كتاب الله، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إيه البديل؟ البديل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. استعاضوا عن القرآن، عن التوراة، عن الوحي المعصوم الذي تنزل من عند الله بالسحر الذي كانت الشياطين تحدث به وتتلوه في عهد نبي الله سليمان. لقد بلغ نبي الله سليمان أن الشياطين يجمعون كتب السحر ويعلمونها للناس، فجمعهم وجمعها منهم، توعدهم، تهددهم، ثم دفنها لكي يحول بينه وبين تعليمها للناس وبين إشاعتها في الناس. فلما مات سليمان أخرجوا هذه الكتب، قال: تسمعون، هذه هي التي كان يحكمكم بها سليمان، هذه التي كان يسخركم بها سليمان. وسليمان بزعمهم ارتد في آخر حياته وعاد إلى عبادة الأصنام. من عظمة القرآن أنه يرد بالحق وإلى الحق تفريط المفرطين وإفراط المفرطين. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. في ثمة نوعان من السحر، نوع تعلمه الشياطين فتنة وإضلالا وتلبيسا على الناس، نوع آخر يعلمه الملكان بأمر الله عز وجل فتنة للناس. الله جل وعلا حدثنا عن هذا وعن ذاك جل جلاله. الله حدثنا عن هذا وعن ذاك، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هؤلاء الشياطين الذين تطاولوا على مقام نبي الله سليمان فبرأه الله جل جلاله، ثم حدثنا القرآن الكريم أن السحر كان يأتي من قبل الشياطين فتنة وتلبيسا، ويأتي من قبل الملكين اختبارا وامتحانا. الملكان كانا مطيعين لله في تعليمهما الناس السحر، لكن كانا يحذران إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. كان من أهل العلم ابن الجوزي كان يقول الدنيا أسحر من هاروت وماروت، لأن السحرة يعلمون الناس ما يفرقون به بين المرء وزوجه، والسحر وسحر الشياطين يعلمون الناس به ما يفرقون به بين العبد وربه. وما أبعد الشقة بين التفريق بين العبد وربه والتفريق بين المرء وزوجه. الدنيا أسحر من هاروت وماروت، الدنيا تفرق بين العبد وربه، وسحر هاروت وماروت يفرقون به بين المرء وزوجه. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، في إذن شرعي وإذن كوني. إذن الشرعي يرجع إلى التكاليف الأوامر والنواهي والحلال والحرام. الإذن القدري الذي يرجع إلى القضاء والقدر والمشيئة الإلهية. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، إذن قدري. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن شرعي. فأرجو أن ندرك الفرق بين الإذن الشرعي الذي يرجع إلى التكاليف والأوامر والنواهي، والإذن القدر الذي يرجع إلى القضاء والقدر. فهنا المقصود الإذن الكوني، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بإذنه الكوني. وإلا فإن الله لم يأذن شرعا بالسحر، ولم يأذن شرعا بالتفريق بين المرء وزوجه. فتعلم مواضع ومواقع استخدام الكلمات القرآنية بارك الله فيه. ويتعلمون ما يضرهم وما ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. إن جمهور أهل العلم يقولون إن تعليم السحر كفر، وإن ممارسته كفر. الشافعي رحمه الله يفرق يقول: نقول للساحر صف لنا سحرك، فإن وصف لنا ما يوجب الكفر كان به كافرا، كما لو كان سحره تقربا إلى الشياطين واستغاثة بهم أو استغاثة بالكواكب ونحوها. أما إذا وصف ما ليس بكفر فإنه يكون من جنس الذنوب والمعاصي، إن استحله كفر، وإن لم يستحله كان كبيرة من الكبائر وموبقة من الموابق، بل من أكبر الكبائر، كما أخبر بهذا المعصوم صلى الله عليه وسلم: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم. باعوا حظوظهم من الله عز وجل، باعوا الجنة، باعوا الآخرة بمتاع قليل من الدنيا، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. عندما تكون المقابلة بين مثوبة الله عز وجل وبين عرض الدنيا، فإن عرض الدنيا متاع قليل، يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك رخاء قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت نعيما قط ولا مر بي رخاء قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: هل رأيت شقاء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما مر بي شقاء قط ولا رأيت شدة قط. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. كما تجاسر اليهود على نبي الله سليمان، تجاسروا على نبي الله لوط، فزعموا أنه شرب الخمر حتى سكر، وأنه فجر بابنتيه حتى أحبلهما. هذا سبهم لنبي الله سليمان، ومن قبل سب الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. زعموا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب ومل وكل، فخد ويكند أجازة، استراح في اليوم السابع. فقال تعالى مكذبا لهم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب تعب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. من أراد أن يعلم نفسية بني إسرائيل والصراع القادم معهم، ينبغي أن يتدبر كتاب الله عز وجل. إن الله سبحانه وتعالى يكشف لنا نفسية هؤلاء، نقرأها كما نقرأ من كتاب مفتوح: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نكتفي بهذا أحبتي في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.